السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم، ومرحبا بكم أيضا في كلامنا على أحداث تقع أخبر بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر أيضا ربنا جل وعلا شيئا منها في كتابه حول أشراط تقع قبل قيام الساعة وتدل على قرب نهاية العالم. نحن اليوم مع حدث يقع قبل نهاية العالم. بدأنا اليوم مع الأسف يعني نرى ظهوره في واقعنا، نراه أحيانا في المؤسسات، في الشركات، في المدارس، في البقالات، يعني بل إنه ربما يلوم بعض الناس الشخص إذا لم يقع في هذا الحدث من أحداث نهاية العالم. فما هو الحدث الذي سنتكلم عنه اليوم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. السلام عليكم ورحمة الله. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل ما بين العجز والفجور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن هذا، أرحب بالشباب أيضا معي، ابن نور الدين ومحمد وابو عبد الله وابو القاسم، فالله يجزيكم خير أيضا يا شباب على مشاركتي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث أنه لا يزال يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه، وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل عام ترذلون، يعني في كل عام يكون الأمر أسوأ من العام الذي قبله، في يعني تخلف الناس عن الشرع ووقوعهم في المعاصي وإلى آخره. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير الإنسان فيه ما بين العجز والفجور، يعني يبدأ الناس، الشخص اللي يستطيع يغش ويحتال على الناس ويمشي نفسه بالرشاوي وغيره، يقول والله فلان ذكي، والله فلان ما يصعب عليه شيء ويمدحونه. والشخص الذي إذا قلت له مثلا ربما يجلس معك فيقول لك: والله يا أخي أنا أردت أني أستخرج مثلا ترخيص لكذا، أو أردت أني أدخل زوجتي للمستشفى قالوا ما في سرير، أو أردت، فيبدأ الناس يقولون له: طيب عجزت أنك تدفع رشوة الموظف كلها 100 ريال ومشيك، عجزت أنك تجيب ورقة مثلا، أنا زوجتي يا أخي حتى أعينها في هذا المكان طلبوا مني ورقة تثبت أنها تسكن في هذا المكان، وهي ما تسكن، هي تأتي مدينة أخرى حتى تداوم هنا. فيقولك: طيب عجزت يا أخي تذهب المكتب عقاري وتأخذ منه تعريفا أنكم تسكنون هنا، عجزت. فيبدأ يذمك على أنك ما كذبت أو ما دفعت رشوة أو ما غشيت، يبدأ يذمك وينسبك إلى العجز، ويمدحون الشخص الآخر الذي ربما هو يكذب ويغش ويحتال، ينسبونه أحيانا إلى الذكاء وإلى الشخص اللي يستطيع يدبر نفسه ونحو ذلك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخير الرجل، يكون أمامه خياران، إما أن ينسب إلى العجز عن أنه يدبر نفسه وكذا، أو أن ينسب إلى الفجور، والفجور يتضمن الوقوع في المحرم، الوقوع في المحرم سواء من غش أو رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتجي، ويقول: من غشنا فليس منا، إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من مثل ذلك تحذيرا تاما، وكان يقول: فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليختر العجز على الفجور. يا أخي كونهم يقولون لي أنت عاجز أحسن من أن أنادى بالفاجر. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يحرص على أن يكون الإنسان ثابتا على الحق ولا يلتفت إلى كل من أراد أن يغريه بذلك. لذلك لو تأملتم حتى فيما ذكره الله تعالى في القرآن، لما ذكر الله عز وجل قصة السحرة الذين مع فرعون، أقبل السحرة وهم لهم مكانتهم عند فرعون، فلما جاءوا عند فرعون جعلوا يقولون له باستجداء: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني إذا كنا نحن اللي نغلبه تعطينا أجر. انظر لهذا الاستجداء والعبودية لفرعون، ثم انظر بعدها الاستعلاء الإيمان عندهم: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم، يعني لكم أجر، وإنكم إذا لمن المقربين، أنا بعطيكم فلوس وأخليكم مجالسين لي. أوه هذا أعظم وأعظم يا أخي، فرق بين أنك تأتي إلى رجل وجيه وتقول له أحسن إلي فيعطيك 100,000، والأعظم منها لو يقول لك هذه 100,000 وتصبح أيضا وزير عندنا. أوه هذا معناه كل يوم بيأتيني 100,000 ثانية مدام أنه قربني. فهو الآن أعطاهم الاثنين، إن لنا لأجر، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقى موسى عليه السلام عصاه وحصل ما حصل من إيمانهم وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، بدأ فرعون يهددهم. طيب السؤال الآن، هل عجز السحرة عن مثلا مجاملة فرعون؟ لا ما عجزوا، لكن فرعون يريدهم أن يفجروا ليظهروا، يريدهم أن يدعوا أن موسى ساحر، أن يتركوا الإيمان بالله حتى يظلوا على ظهورهم، لكنهم صاروا رجالا وثبتوا. فلما قال لهم فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ثم لاحظ فرعون ما قال لا أقتلنكم، لا، الآن يصف لهم وصفا مفصلا كيفية العذاب. مثلا ما أنت تبغى مثلا تهدد ولدك فتقول له ترى إذا رسبت بأضربك، هذا مو تهديد، لكن تهديد الأكبر من تقول والله لا أخذ عصا وأقشرها وبعدين أحطها في الماء لحد ما تصبح لينة تؤلم، بعدين أخذها بيدي وبعدين أرفع يدي. فلما تبدأ تصف له طريقة الضرب يبدأ الولد يدخله الرعب أكثر من الكلام المجمل. فرعون الآن يفصل لهم، يقول فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا معنى من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أعلقكم على جذوع النخل. ثم قال ولا تعلمن أين أشد عذابا وأبقى، يعني أطول عذابا، أنا لن أقتلكم، أنا بقطع أيديكم وأرجلكم وأصلبكم على جذوع النخل ونشوف من اللي عذابه أشد وأطول، حتى تجلس 3 أيام وأنت تعذب ما مت والدم يسير وتحتاج إلى الطعام والماء ولا تستطيع. فهؤلاء كانوا قادرين أن يفجروا ويقولوا خلاص يا فرعون إحنا اللي تريده بنفعله، لكنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم، ومع ذلك اختاروا العجز وثبتوا على دينهم. قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أن تقول ولا تعلمن أينا أشد عذابنا وأبقى، نحن نقول لك فرعون والله خير وأبقى. وفعلا فعل بهم فرعون ما فعل. يقول ابن عباس في كلمة جميلة له، ابن عباس يعني إمام الأئمة في التفسير بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. كانوا سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. نعم يا أبو عبد الله. يعني يا شيخ الآن في الوقت الحالي أي وظيفة كانت يكون في منطقة غير منطقة فيها، ثم يجمع الناس ويجمع الشهود على أنه هو العائل الوحيد وهو اللي ما يعني عنده أخوان قصر، ثم يأخذ مكان شخص قد يستحق مثلا النقل من مكان لمكان، وحتى يجيب الشهود ويكتب يعني معروض كبير طويل عريض علشان يتكلم أنه هو العائل الوحيد الوالدة وأنه يكذب بأنواع إيه؟ ثم يأخذ مكان شخص أو أنه يستمر في مكانه حتى يعني يحرم يأتي ناقل. وهذه مشكلة يا أبو عبد الله. يعني والمشكلة أن الناس أحيانا ربما جاء وحدثهم، يعني يجلس في المجلس ويقول والله أبشركم أنا تعينت في المكان الفلاني أو نقلت إلى كذا، فيقولون كيف استطعت؟ النظام ما يسمح. قال لا أنا دبرت نفسي، ويبدأ أحيانا يفاخر بفجوره. فلأجل أن ما لو قال لها واحد منهم قال والله أنا حاولت لكن عجزت، فيرى نفسه أحسن منه وأكمل، مع أن هذا فجور كونه يكتب ويغش، وربما ذهب إلى المحكمة واستخرج أحيانا ورقة تثبت أنه يعول زوجته يعول أمه وأباه، مع أن يمكن أمه وأبوه عندهم 10 من الأبناء غيره، ومع ذلك يكذب هو وشهوده لأجل ذلك. وهذا هو الفجور اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخير الرجل فيه ما بين العجز والفجور. ومثل هذا أحيانا بعض الناس الذي ربما تكون أحواله المادية غير جيدة، وهذا ملاحظ، ربما أحيانا يشتغل مجموعة في قسم مثلا من الأقسام الأمنية، سواء شرطة ولا جوازات ولا مباحث ولا غيره، من ولا دفاع مدني أحيانا ولا غيره، أو أحيانا يشتغلون فيما يتعلق باستخراج إقامات الناس أو بطاقاتهم ونحو ذلك. فيأتي إليه بعض الناس يعرض عليه رشوة، هو يأبى دائما ولا لا لا يرضى أن يقبل ذلك، بينما غيره يتوظفون وبعد 6 أشهر إلا والله هذا عنده سيارة جديدة وهذا اشترى أرض وهذا سكن في بيت جيد وهذا. فيرى الناس أحيانا يفضلون هؤلاء عليه وينسبونهم إلى الذكاء دون أن ينسبوه إلى ذلك. فهو إما أن ينسب إلى العجز وإنك مسكين ما تعرف تدبر نفسك، غيرك صار لستة أشهر عنده سيارة وأنت من سنتين إلى الآن أحوالك سيئة، فينسبونه إلى العجز عن تطوير نفسه وعن بحث عن المال، أو أنك تفجر مثلهم وتصبح ممدوحا. فيقول عليه الصلاة والسلام: فليتخير العجز على الفجر. وهذا له أمثلة أيضا كثيرة في واقعنا نذكرها لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إلى نهاية العالم. نعم أيها الأحبة، أعظم من ذكر الله تعالى في كتابه ممن كانوا ينسبون إلى العجز والقلة مع أنهم كانوا أقوياء شرفاء عظماء هم أنبياء الله تعالى ورسله. فكان الكفار يأتون إلى النبي من الأنبياء، سواء كان نوحا عليه السلام أو غيره ممن سبقوا نبيا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الناس اللي يعجزون عن القتال ويعجزون عن جمع الأموال ويعجزون عن الشرف العظيم هم اللي اتبعوك وصاروا مؤمنين. قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، يعني البسطة بادي الرأي، يعني حتى رأي عميق ورأي ذكي ما عندهم، بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وكذلك يقول المؤمنون: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تعامله مع الكفار مهما نسبوه إلى عجز وأغروه بفجور كان ما يلتفت إلى ذلك. يا أخي إيش أعظم أنه يأتي إليه عتبة بن ربيعة ويقول: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت نساء زوجناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن كان الذي يأتيك جنون عالجناك. يا أخي هذه إغراءات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قادر أن يصبح الملك على مكة ويتزوج ما شاء ويملك الأموال، لكن يدري أن هذا هو العجز في الحقيقة، ما هو بهذا الفخر، لا هذا هو العجز والقعود عن الدين، وأن البطولة أنك تثبت ثباتا تاما مهما كانت الموجة قوية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا، إني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانوا يأبون على ذلك ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ولا كانوا يقبلونه من عليه الصلاة والسلام. يا شيخ نور الدين، بالنسبة الآن للموضوع يا شيخ، هل من أسبابه يعني البعد عن الله أو عدم التضرع أو اتجاه إلى الله في أمور الدنيا وهو الأحق في الشيء هذا، بدل ما أروح لأي شخص أو أطلبه أو أعطيه أو أحوج نفسي للأمور هذه؟ هو طبعا بلا شك الإنسان إذا يعني لا يحدث نفسه بأنه يعصي الله تعالى للحصول على شيء يريده، يعني فرضا إنسان دعي إلى أنه يعطي رشوة حتى يحصل له الشيء، أو يعالج ولده في المستشفى، أو أمسك أوراقه وقال: أوراقك هذه ما نمشيها لحد ما تدفع كذا وكذا. يا أخي لجأك إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤك له بلا شك أنه نافع في مثل هذا الحال. لكن أنا سأعرض مسألة أخرى شبيهة بما ذكرت. أفرض يا أخي أنك يعني كان سيصيبك ضرر إن لم تفجر، إن صح التعبير، يعني مثلا واحد جاء بيمر عند جوازات معينة في بلد معين، ومع الأسف أكثرها الدول العربية يعني، فجاء ويعلم أنه إن لم يضع مالا في الجواز ويقدمه إلى هذا الموظف، أن الموظف إذا فتح الجواز ولا وجد مال سوف يعمل لك مشاكل، أرجع وجب لي ورقة ما أدري، ولا في أحد فوقه تقول له: يا أخي موظفك هذا يأتي بأنظمة من عنده، كل هؤلاء ما معهم الورقة التي طلبها مني. تعلم أن رئيسه له 50% مما يحصل هالموظف فهو ساكت عنه، فأنت لا تستطيع أن تتخلص من هذا الظلم إلا بدفع هذه الرشوة، فهل يجوز أن تدفعها هنا؟ إيش رأيكم؟ هذا يكون مثل اضطرار الإنسان إلى الشيء المحرم، كما قال الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، الذي يضطر إلى أكل الميتة ولا بيموت من شدة الجوع. فأنت إذا قيل لك لن تمر وربما أصابك ضرر كبير، لكن لو قالوا إذا ما دفعتها بتتعطل لك ساعتين، أتعطل ساعتين ولا أدفع رشوة، ترى إذا ما دفعتها ربما يعني تعبونك شوي وترجع تأتي بأوراق أخرى، أنا قادر أتي بالأوراق الأخرى ما في مشكلة، لكن ما أدفع رشوة ولا أدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. ولكن إذا كنت تعلم أنك عاجز عن ذلك تماما وأنه يستطيع أن يلحق بك ضررا متواصلا، فدفعتها كما تضطر إلى أكل الميتة فتأكل في مثل هذا الحال، ما عليك بس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. الحديث رواه الحاكم. يعني ينبغي أيضا أن يكون الإنسان صريحا في الإنكار على مثل هؤلاء ولا يفتح مجالا لهم لأجل أن يلزم الناس بالفجور. هاي أبو قاسم. طيب يا شيخ، وإذا قالك مثلا حط لي هدية مثلا بالجواز أو حط لي أي شيء؟ هو نفس الشيء محمد، إذا كان يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه، هو صحابي جليل لكن اجتهد، وكان الناس يجمع منهم الزكاة فيعطونه هدايا مع الزكاة، واحد مثلا عليه شاة فيعطيه الشاة ويعطيه تيس معها أو عنزة وكذا هدية، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أم لا، فكذلك هذا اللي يشتغل في مثلا مكان شرطة أو جوازات أو مستشفى أو محكمة أو في أي مكان، هذا لو قعد في بيت أبيه وأمه لما جاء أحد وأعطاه الهدية، لكن أنا أعطيك الهدية لأجل أن أحصل ما وراءها، ربما من أشياء ممنوعة أحيانا، فلا يجوز أن تمنعني من حقي لأجل الوصول إلى هذا، فأنا أنسب إلى العجز، أني عجزت أمشي نفسي أحسن من أني أنسب إلى الفجور. ومع الأسف ترى انتشار هذه الأمور الآن، هالغش والاحتيال والرشاوي والكذب وما شابه ذلك، واختلاق الأعذار، يأتي موظف متأخر فيقول مثلا المدير أو كذا ليش تأخرت، ويبدأ يختلق أعذار. يا أخي انسب نفسك إلى العجز ولا تفجر، قل والله راحت علي نومة، معلش اخصموا علي، فيخير ما بين العجز أو الفجور. أنا أذكر قبل كم يوم عندنا اختبارات في الجامعة لسه مخلصين منها، وكنا في لجنة يمكن فيها قاعة كبيرة فيها يمكن 200 طالب، فجاء طالب متأخر، وهذا يوم خميس، يوم الخميس إجازة كما تعلمون، بعض البلدان إجازتهم جمعة وسبت أو سبت واحد، فإحنا عندنا الخميس والجمعة إجازة، فالساعة 8 والطالب جاي يمكن الساعة 8:30 تقريبا، فلما جاء بيدخل جئت أنا عنده وكنت في لجنة المراقبة يعني، وقلت يا ابني وين الساعة 8:30 وش جايبك؟ قال يا شيخ تعرف الدائري زحمة والطريق زحمة والناس زحمة، اللي طارع يا شيخ موظف المستشفى واللي موظف المطار، وبعدين يا شيخ طلاب جامعة الإمام كانوا تعرف اختبار وسادين طلاب ملك سعود، وبدأ يجيب من عنده كلام، وأنا حط عيني في عينه يوم خلص قلت يا ولدي ترى اليوم خميس أنا جاي، يعني أفضى يوم رأيت الشوارع اليوم، والله لو جاي مشي يمكن أسبق السيارة، ما في أحد يا ولدي اليوم. قال إيه خميس يا شيخ، بنشرت علي السيارة بنشر الكفر، وأنا شوف يعني قوة الوجه يعني يا ليته اعترف، لا يعني هالدرجة أنا غبي يعني ما مشى علي العذر الأول، بتمشي العذر جديد على طول. فهذا هو الكلام، وتجد أن أحيانا ربما لو طالب اعترف من البداية وقال والله أنا راحت علي نومة وقلنا له لا تدخل، ربما زملائه اللي دخلوا بأعذار يقولوا له عجزت أنك تدبر عذر، يا أخي عجزت، مر مستشفى واحد من عيال عمك يكتب لك أنه راجعنا اليوم الفلاني وما راجع، عجزت أنك تشوف لك حل، عجزت أنك تلتفت يمين. يخير الرجل ما بين العجز والفجور، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة كأنه عليه الصلاة والسلام ينظر فعلا إلى واقعنا اليوم وما فيه، وكأنه يرى ما يقع في مع الأسف في مستشفيات، ما يقع في مطارات، ما يقع حتى أحيانا عندما تريد أنك تحجز طائرة ولا تحجز تذكرة أو تقدم نفسك أو تؤخرها، أو أحيانا مع الانتظار تريد أن يكون لك مقعد، ترى الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يمشي نفسه فيها إلا يطالب بأشياء تنسبه إلى الفجور. وكذلك زد على ذلك من أنواع الفجور ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي رواية قال وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر يعني إذا صار بينه وبين شخص خصومة وصلت مثلا إلى محكمة، أو مثلا صار فيه نوع من اللجاج والخصومة بينه وبين شخص، بدأ يفجر ويتهم الشخص المقابل بما ليس فيه، فإذا لم يفعل ذلك وغلبه ذلك الشخص نسبوه إلى العجز، قالوا عجزت ترد عليه، عجزت أن تقنع القاضي، عجزت، نعم خلني أعجز ولا أكون فاجرا. قال وإذا خاصم فجر. آي أبو أحمد. دكتور الآن بالنسبة للراشي أو المرتشي، أي، هل في حال أنه يعني تبين له أنه سبب رشوة أو ارتشى، هل في كفارة مثلا أو؟ أحسنت، وهذا سؤال جميل أيضا. أفرض أن إنسانا يعني رشى أو ارتشى، طبعا اللي رشى وراح منه المال وانتهى هذا خلاص يستغفر الله وتوب إليه ولا يرجع إلى مثل هذا. الكلام على الذي أخذ الرشوة إذا تاب إلى الله تعالى يجب عليه أن يحرص على أن يتصدق بهذا المال الذي أخذه من حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بل بالحسنات والسيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا يجوز الإنسان أن يقبل مثل ذلك. إذا كان سبق أن أخذ رشاوي مثلا من الناس أو مثلا غشهم وأخذ أموالهم، فإن كان يعرف هؤلاء الذين أخذ منهم المال لزمه أن يعيد المال إليهم. فإذا كان لا يعرفهم إنه في هذا الحال يلزمه أن يستغفر الله تعالى وأن يتصدق بهذا المال الذي عليه. أبو عبد الله، إذا كنت في مكان وفي شخص مقابل لي عنده مثلا خدمة في مكان وخدمني هو في رغم أنه ما أثرت على أحد، يعني ما فتح مستشفى في مستشفى أو في أي مكان، يعني أمر طبيعي جدا، ولكني خدمته أنا ولما احتجت اتصلت به، تذكرت هذا الرجل أنه في ذاك المكان اتصلت به، فهل علي شيء؟ هل يعتبر هذا من يعني مثلا أبو عبد الله، يعني أنت الآن مدير مدرسة، لو جاءك واحد لأجل واحد من أبنائه عندك في المدرسة وقال معليش ابني مثلا يدخن وريدك تنصحه، فأنت عالجت الموضوع ثم قال لك وترى أنا أعمل مثلا مدير المستشفى الفلاني، أنت يوم من الأيام احتجت واحد يدبرك شيء في المستشفى، فهل يجوز ذلك أم لا؟ بالضبط. نعم، الناس للناس عموما في هالحال ما في بأس كون الواحد يعني يستعين بالناس في حاجاته، لكن إذا كان يعني خدمته لك ستجعلك تمشي ولده في الاختبار مثلا، أو مثلا تنجحه أو تخبره بأشياء لا تخبر بها زملائه، قال لك طيب ولدي حل زين ولا ما حل زين، فأن تخبره بأشياء ممنوع أنك تخرجها قبل وقتها، هذا ما يجوز. أو تهتم في غير أحسن، أو تبين له اهتماما. لذلك سفيان الثوري رحمه الله أهدى إليه رجل رداء، شيخ، وجاء واحد أعطاه رداء يلبسه، فقال له سفيان لا أقبله، بارك الله فيك لا أقبله. قال لما؟ أني لا أدرس عندك في المسجد. شوف، مع أنه يدرس الطلاب احتسابا في المسجد، وهذا يدري أنه ما يقبل من طلابه، فقال له أنا ما أدرس عندك في المسجد. فقال أعلم، لكن أخاك يدرس عندي في المسجد، فأخشى أثناء الشرح أن يقبل قلبي إليه أكثر من إقباله إلى غيره. شوف الدقة، الخوف والدقة في هذا، عسى الله يرحمنا برحمته. أيها الأحبة الكرام، إلى لقاء آخر من نهاية العالم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتلى من الجماهير الثائرة، طيب، التي ثارت ثورات سلمية ثم بعد ذلك بعضهم تحول إلى يعني قتال، هل هؤلاء الثوار الذين ثاروا ينطبق عليهم الحديث ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، عدوكم ما يهابكم، إذا سقط قال والله يملك 70 مليار، أوه هذا يملك 27 مليار. هذا سؤال خطير والحلقة انتهت، وزين أنها انتهت عند سؤالك يا شيخ، فكر الله منها.